الجن. الرقية بالقرآن مشروعة، والرقية بالأدعية المأثورة أيضا مشروعة، وهذا من خير أيضا ما يستشفى به. كتاب الله هو هدى وشفاء لا شك، وأيضا آثار النبوة من الأحاديث الصحيحة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأدعية الملحقة بها، كل ذلك مشروع ومطلوب وينفع بإذن الله إذا رزق العبد يقينا وإخلاصا، وأيضا رزق كذلك استقامة وأكل للحلال ونحو ذلك، فإن هذا كله مما يفيد ويؤثر في إجابة الدعاء وفي النفع بالأدعية الشرعية التي هي أسلحة، فالدعاء سلاح المؤمن. ولكن إذا قارن ذلك الشعوذات أو خرافات فقد ينحرف بالأمر أو ينحرف به عن الجادة، وقد يدخله في دائرة الشرك والبدع والضلالات. فمثل قول هذا، هذا يدل على أنه في أمره شيء، وفي عقيدته أيضا فيه دخل، حينما يقول أنا لا أتحدث إنما الشيخ عبد الرحمن يتحدث أو نحو ذلك، هذا كله يجب أن ينبه إلى هذا، وأن هذا ليس بصحيح، وإنما المسلم إذا عرف فيه صلاح عرف فيه استقامة، ولا مانع أن يطلب منه الدعاء ما دام أنه حي ويسمع وقادر، فإنه يطلب منه الدعاء، وبخاصة من أهل الصلاح وأهل الاستقامة. أما قرن ذلك بشعوذات أو بأوهام أو بأشياء لا تثبت أمام ميزان الشرع، فإن هذا يجب أن يحذر منه المسلم، وأن يكون عنده من الحساسية ومن الشفافية، بحيث يعرف دينه وأصول دينه، ويبتعد عن مثل هذه الخرافات والشعوذات. ما الرأي في صلاة الأوابين، وما هي ومتى تصلى؟ صلاة الأوابين هي صلاة الضحى، صلاة الأوابين هي صلاة الضحى، ما ورد أنها حين ترمض الفصال، يعني حينما يبدأ حر الشمس، بحيث أن الفصيل الذي هو الصغير من أولاد الإبل لا يطيق حر الشمس، يذهب يبحث عن الظل، فهذا حين ترمض الفصال، يعني حينما تتطلب الظل، الفصال الصغيرة من أولاد الإبل تتطلب الظل حينما ترتفع الشمس قليلا ويبدأ حرها، هذا هو وقت صلاة الأوابين. لكن على كل حال كل وقت الضحى هو وقت لصلاة الأوابين، وقيل إن صلاة الأوابين ما بين المغرب والعشاء. اعتمرت وبعد العمرة أردت أن أعتمر عن جد لي أو متوفى، فهل ذلك مستحب؟ لأنه مستحب وأنت في مكة هذا محل نظر، جائز نعم، لكن الأولى الإكثار من الطواف، ولا تخرج من مكة من أجل العمرة، لكن لو أتيت بها فإنها مشروعة وجائزة. هل يجوز لي أن أكثر من عمرة في زيارة واحدة؟ إذا تسنى لك أنك تخرج خارج الحرم لأي غرض من الأغراض، كما لو ذهبت إلى جدة تراجع السفارة مثلا، أو تزور صديقا، أو ذهبت إلى الطائف تزور صديقا، أو تزور مريضا، أو لأي عمل من الأعمال، ثم عند عودتك تحرم، هذا طيب. إنما كلامنا قبل قليل هو في من يخرج من مكة من أجل عمرة، أما إذا خرج لغرض من الأغراض أو نزهة أيضا، كما لو خرج تمشية فخرج خارج الحرم وعند عودته أحرم، فإن له ذلك. الإحرام يكون من أدنى الحل، يعني من المكان الذي هو فيه خارج الحرم، واعتاد الناس أن يحرموا من التنعيم الذي يسمى أيضا بمسجد عائشة. هل إذا لم أتمكن من الصلاة مع الجماعة لضيق الوقت حيث إنني مرتبط بعمل وسوف يكون ذلك ضررا وسوف يكون علي ضرر إذا تأخرت عن عملي رغم أن المسجد قريب وأسمع النداء؟ ما دام أنك قريب وتسمع النداء فاحرص أن تجيب المنادي، فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للرجل الأعمى الذي ليس له قائد يقوده إلى المسجد وبينه وبين المسجد طريق فيه شوك وفيه وادي أو أودية. قال له النبي صلى الله عليه وسلم تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة فأجيب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأنت تحرص بإذن الله على هذا، ولعلك أيضا تنصح كذلك من حولك من زملائك في العمل وبخاصة المسؤول الأول، فإنه بإذن الله إذا صلح فإنه يصلح كل من تحته، فاجتهد في هذا والله يعينك ويوفقك. لقد سمعت بعض الناس يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من نكح بيده 3 مرات كأنما نكح أمه، ومن نكح أمه حرمت عليه الجنة، فهل هذا صحيح؟ لا، حديث بهذا لا يثبت، وليس هناك حديث بهذا اللفظ، لكن معلوم أن نكاح اليد والاستمناء هذا داخل في قوله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فالمأذون فيه نكاح وطما ملكات اليمين ونكاح الزوجة، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدو. قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ما معنى هذه الآية؟ هذه الآية معناها أن الله سبحانه وتعالى كلف الجبال فاعتذرت عن تحمل التكليف، يعني تكاليف التشريع وتكاليف الأوامر والنواهي، فالإنسان تحملها وصار أهل التكليف، وكان بهذا ظلوما جهولا، يعني أنه يعني لم يقم بها على وجهها، ولكن الله سبحانه وتعالى برحمته ولطفه وهو أعلم بمن خلق يعلم أن الإنسان خلق ضعيفا، ومن هنا خفف الله عز وجل عنه فقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها واتقوا الله ما استطعتم. ومعلوم جزما أن الإنسان إذا أتى بما يستطيع واجتهد فإنه لا يكلف أكثر من ذلك أو أكثر من ذلك. نعم. يقول شخص في بطاقته مكتوب مسلم وديانته الإسلام وهو في نفس الوقت رجل مرابي ويأتي الطريق الحرام، وهذا الرجل عنده مال كثير ولا يتصدق، فهل يجوز أخذ المال منه بالقوة بما أن هذه الأموال حق الفقراء؟ هو إذا امتنع عن الزكاة فإنها تؤخذ منه بالقوة، لكن الذي يأخذها هو ولي الأمر السلطان يعني أو نائبه يأمره بإخراج الزكاة، فإن أخرجها وإلا تؤخذ منه بالقوة ويعزر أيضا، هذا هو الذي يؤخذ منه. وكذلك لو وجب عليه حقوق للناس كمعاملات أو ديون أو نحو ذلك فإن هذه كلها إذا لم يؤدها بطيب من نفسه فإنها تؤخذ منه بالقوة، أما ما عدا ذلك فإنه لا تؤخذ منه بالقوة. والأمور المحرمة والكسب المحرم أيضا ينهى عنه ويجازى عليه كذلك. تارك الصلاة كافر، يقول كما بين كما بين الولاء كما بينت الدلائل أو كما تبين الدلائل. والكافر حلال قتله، هل يجوز قتل تارك الصلاة؟ قتله متفق عليه بين الأئمة حتى الذين يقولون إنه ليس بكافر، يقولون إن تارك الصلاة يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. هذا الأئمة الأربعة وغيرهم متفقون على هذا، غير أن بعضهم يقول إنه يقتل ردة وكفرا، وبعضهم يقول إنه يقتل حدا وعقوبة. هل يجوز أن تخرج النساء في رحلة جماعية وهن قائمات على الإسلام وتطبيقه شرعا؟ السفر الشرعي لا يجوز للمرأة إلا ومعها محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم أو مع ذي محرم من أهلها أو ذي محرم معها أو محرم معها، وكما جاء في ألفاظ كثيرة. فلا يجوز للمرأة أن تسافر سفرا، يعني يعتبر سفر شرعي إلا معها ذو محرم. والسفر الشرعي في حدود 80 كيلو لمسافة قصر، وقيل أقل من ذلك، ولكن ما كان دون ذلك فإن كان في سفرها فتنة فمعلوم أنه لا يجوز بأي حال، وإنما المقصود ما يصدق عليه السفر هو هذا، فلا تسافر إلا مع ذي محرم. أما إذا كان أقل من ذلك فتكون بحيث يكون هناك أمن، وتأمن الفتنة وتأمن من أن تتعرض لافتتان. أما إذا كان سفرا فلا يجوز إلا معها ذو محرم. ماذا يقول الإنسان عندما يوسوس له الشيطان ليطرده في الصلاة وغير الصلاة؟ يستعيذ بالله، ولا مانع أيضا أن ينفث عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأيضا لو أتى بالمعوذات كذلك فإن هذا ينفع بإذن الله. حتى في الصلاة يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولو كان في الصلاة. يقول خرجت مع رفقة لي إلى البحر ثم نمت فأجنبت وكان الجو باردا وكنت مزكوما ومعي كحة، وأيضا لم يكن هناك مكان للغسل فتيممت ثم توضأت ثم صليت، فهل هذا صحيح؟ ما دام أنك تخشى بردا أو زيادة مرض فيك هذه الكحة والزكمة فتيممك صحيح إن شاء الله وصلاتك صحيحة، لكن معلوم أنه إذا زال العذر فإنك تغتسل، إذا زال العذر فإنك تغتسل لكنك لا تعيد الصلاة. أنا مصاب بسلس، يقول السائل أنا مصاب بسلس البولي في بعض الأحيان وبعض الأحيان لا، فما هو المشروع في مثل هذه الحالة؟ في حال الإصابة بسلس البولي إذا كان يستغرق وقت الصلاة كله فإنك تتوضأ على حسب حالك وتصلي ولو كان الخارج مستمرا. أما إذا كان ينقطع فترة طويلة فأرى أنك تتحرى فترة هذا الانقطاع إذا كان لا يشق عليك تتحرى وتصلي فيه. أما في الأوقات التي ينقطع فيها كما تقول فهذه يلزمك أن تتوضأ الوضوء الكامل وتصلي بطهارة كاملة. ما معنى قوله تعالى وعلى الذين يطلقونه فدية طعام؟ هذا في حقي الصيام وفي حكم الصيام على معنى أنه قيل فيها قولان، القول الأول أنها منسوخة وأنه كان المسلمون في أول التشريع مخيرون بين أن يصوموا وبين أن يفدوا، والقول الثاني وهو الصحيح أنها هذه كما قال معاذ بن عباس أنها نزلت في الشيخ الكبير والحامل والمرضع، على معنى أنه إذا حصل مانع من الصيام وعجز الإنسان عن عن أن يصوم بحيث عجزا يعني كليا لا يرجى برؤه كالهرم الشيخ الكبير، أو مرض لا يرجى برؤه كما كأواخر السكر مثلا، أو أيضا أواخر الضغط ونحو ذلك، هذه في أواخرها غالبا قد لا يستطيع إنسان أن يصوم أبدا طوال الدهر، فهذا إذا أفطر فإنه يفطر ويفتي، هذا هو المعنى. وكذلك المرضع والحامل إذا أفطرت لمصلحة نفسها فإنها تقضي فقط، وإذا أفطرت لمصلحة طفلها من أجل إرضاعه أو من أجل أنه يتضرر أثناء حملها فإنها تقضي وتطعم. والفدية هي إطعام مسكين عن كل يوم، إطعام مسكين عن كل يوم، ومقداره نصف صاع من أرز أو غيره. الموضوع ايش بخصوص ظهور بعض البدع مثل فضل شهر رجب الذي يدعي بعض الناس ان من صام اليوم الاول منه يعدل صيام 3 سنوات واليوم الثاني يعدل كسنتين، هذا كله كما اشار السائل جزاه الله خير هذا كله من الامور المبتدعة ولا اصل لها، وكما قلنا قبل قليل في هذا الباب المسلم يحرص على ان يعبد الله بما شرع، ان يعبد الله بما شرعه الله عز وجل، وأن لا يشرع لنفسه عبادات وأشياء لا أصل لها، وإنما الأمر الثابت هو صيام 6 من شوال والاثنين والخميس وأيام البيض 13 و14 والخمس عشر أو 3 أيام من كل شهر ولو كانت متوزعة متفرقة، وعاشوراء ويصوم يوما قبله ويوما بعده، ويوم عرفة وعشر ذي الحجة، هذه كلها يشرع صيامها ومسنون صيامها. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.